نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من تجدد اللقاء بكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة ويجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد غيره فيها شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإخوة اللي بعد شوية قرب، ما لم يكن لأحدكم عذر تضاموا. إذن كما سبق أيها الأحبة في أثناء مدارستنا أو تدارسنا لمواهب المنان في الفصل الخاص بالصلاة وشروطها وأركانها، أخذنا يعني ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله من صفة أو كيفية لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وذكرنا في حينها أن مقصودنا أجمعين هو الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقصود الأئمة والعلماء المعتبرين والمعتد بآرائهم وفقههم وما شكل ذلك هو هذا. وكون بعضهم يخطئ ويقصر أو يعني يفوته بعض الأشياء، ليس هذا فيه لا من قريب ولا من بعيد إطلاقا تعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنهم بشر يخطئون وينسون وما شكل ذلك، ف يعني تفوتهم هذه الأشياء لبشريتهم. كما ذكرنا غير مرة مقولة الإمام الشافعي رحمة الله عليه: ما منا إلا وتعزو تغيب وتخفى عليه أو عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إذن يعني حتى لا يأخذنا الاستطراد ويعني يأكل الوقت، نتابع. فقد وقفنا عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقرأه من السور أو من الآيات في صلاة الوتر، في صلاة الوتر. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: صلاة الوتر، يعني ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في صلاة الوتر؟ كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. هذا عند الإيتار بثلاث ركعات، عند الإيتار بثلاث ركعات. والعبد المسلم مخير في صلاة هذه الثلاثة، إن أراد الإيتار بثلاثة، إما أن يجمعها كلها بتسليم واحد، ولكن بشرط، إذا أراد أن يصليها كذا سردا بتشهد واحد، طبعا بتسليم واحد، أن يكون بتشهد واحد وتسليم واحد، بتشهد واحد وتسليم واحد، إذا أراد أن يصليها متصلة لا يفصل بين الركعتين والركعة بتشهد وتسليم. وله الوجه الآخر أن يصليها ركعتين فيسلم منهما ثم يأتي بالركعة منفردة، وفي كل ذلك يقرأ بما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وبما سيأتي أيضا. ولماذا ذكرنا في الوجه الأول أنه لا بد أن يسر، إن أراد أن يسردها كلها ويصليها ثلاث ركعات متصلة بدون أن يسلم، أن لا يقعد بعد الركعتين ويتشهد، لا، يصلي الأولى ثم يقوم إلى الثانية ثم يقوم إلى الثالثة، ويجعل التشهد في آخر ركعة التي يعقبها أو الذي يعقبه التسليم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن يوتر الإنسان بثلاث ركعات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هناك علة، وقال: لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الثلاث أو أجاز لعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أن يوتر بثلاث. إذن عندنا نصان، هذا فيه الجواز، هذا فيه الجواز، وهذا فيه النهي. إذن لابد من الجمع بين النصين وكلاهما صحيح. فالعلماء جمعوا بطريقة يكون فيها الإعمال لكلا النصين، لكن بحمل هذا على شيء وحمل هذا على شيء. هذا معروف أن الوتر بثلاث بقي على يعني أصله. وهذا النهي على أي شيء يوجه؟ يوجه أننا لا نتشبه بالمغرب، وإنما نخالف المغرب في كوننا لا نتشهد التشهد الأوسط، فنكون قد أوترنا بثلاث وابتعدنا عن التشبه بالمغرب. لأن صلاة المغرب تصلي الركعة الأولى ومعروفة، تصلي الركعة الأولى الركعة الثانية ثم تتشهد وتقوم إلى الثالثة ثم تتشهد تشهدا آخر ثم تسلي، هذه المغرب. فإذا نحن أوترنا بثلاث ولم نتشبه بها استثنينا التشهد الأوسط، نزلنا فلم نجلس التشهد الأوسط، وإنما جلسنا في آخر ركعتين وتشهدنا ثم سلمنا. إذا ماذا يقرأ فيها؟ يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وهذا خاص بما إذا أوتر بثلاث. يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثالثة قل هو الله أحد. ثم قال الشيخ رحمه الله ومرة قرأ في ركعة الود، وكان يضيف إليها أحيانا الركعة الأخيرة يقرأ فيها بقل هو الله أحد، وكان يضيف إليه أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذن كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن تقرأ في الركعة الأخيرة سورة الإخلاص وحدها، أو تقرأها وتضيف إليه المعوذتين، والأفضل في هذا أن تفعل هذا مرة وتفعل هذا مرة. هذا هو الائتساء الأقرب أن نقول التام برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية. قال رحمه الله ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء. ركعة الوتر قرأ فيها صلى الله عليه وسلم بمئة آية من النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على أنحاء مختلفة. ومن قرأ رسالة قيام رمضان أو رسالة صلاة التراويح للشيخ رحمه الله يجد هذه الهيئات، جمعها الشيخ رحمه الله تعالى مما صح مما ورد في كتب السنة، كتب يعني الأحاديث صح البخاري ومسلم والكتب الأربعة وغير ذلك، فجمعها الشيخ رحمه الله ثم سردها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل، كان يصلي ثمانية ركعات سردا ثم يسلم في الأخيرة، يجوز التشهد ثم يسلم ويأتي بركعة منفردة، أو كان يصلي أربعا كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، هي كم؟ 11 ركعة. وهو الهدي العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وكما قال الحافظ وغيره. ومع هذا يعني هي لها مزية لأنه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كون يعني قال هذا مع كونها أعلم بهديه صلى الله عليه وسلم في الليل من غيره، زوجته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وغير ذلك من الهيئات. من أرادها حتى لا نطيل يرجع إلى قيام رمضان وهي رسالة مختصرة، أو صلاة التراويح تختص بالتراويح لأن التراويح خاصة بماذا؟ برمضان. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه الليل كان على هذا النهج، وينبغي للعبد أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل له كما أشرنا سابقا نصيبا من الليل ومن الصلاة في الليل، ولا سيما في آخره الذي تفتح به فيه أبواب السماء. وأعظم من هذا وأجل أن الرحمن سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول هو سبحانه وتعالى إن صح التعبير يعرض على عباده أن يغفر لهم ويجيب سائلهم ويعطي طالبهم وما شكل ذلك. فيعني نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. من قبيح الأمر على أهل الاستقامة يعني إدامة الغفلة عن مثل هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل القيام في الليل من شرف المؤمن، وفي رمضان ينشط الإنسان فيصلي وكذا ويحاول أن يطبق السنة، لكن إذا خرج رمضان قد يقتصر على ركعة واحدة، وإن سمت همته قد يزيد 3 ركعات. نعم، كل ذلك سنة، لكن لا ما يخفى عليكم أن التنويع في ذلك هو هذا، والفضائل الكثيرة، وأنه إذا جاء، وإن كان هذا عاما في الصلوات مفروضة كذلك، إذا قام العبد في الليل وضعت ذنوبه بين كتفيه، فإذا ما ركع أو سجد تناثرت تلك الذنوب، وما أكثر الذنوب على كواهلنا. فالإنسان لا يحرم نفسه من هذا الباب العظيم. نعم. إذا مرة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة الوتر 100 آية من النساء. وأما الركعتان بعد الوتر، هاتان ركعتان بعد ما يسلم من الوتر، الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر، لأنه كان في بدء الأمر يعني حسب اطلاعي، شوف أن العلم يتجدد ومطلع محدث، يعني الأحاديث التي اطلع عليها أكثر بكثير من الأحاديث التي فاتته، لأنه صاحب اختصاص، يعني كل صاحب اختصاص حتى في المجالات الدنيوية هو كذلك في كل صنعة، الذي يعلمه من صنعته تلك أكبر بكثير من الذي يجهله، ولا بد أن يجهل، لأنه فوق كل ذي علم عليم في الدين وفي الدنيا كل شيء. فكان في أول الأمر الشيخ رحمه الله تعالى إنما ثبت عنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، إنه كان يصلي ركعتين، وهذا الفعل فقط تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وترا، وإذا أضفنا هذه الركعتين سيعود ماذا؟ شفعا. فكيف الجمع بين هذا الأمرين؟ كان الشيخ بعدما ذكر قال هذا، هاتان الركعتان في صحيح مسلم وغيره، وهما تنافيان قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. شوف هذا في مسلم، هذا في البخاري ومسلم. يعني لو فرضنا أننا استنفدنا ما استطعنا من أوجه الجمع أو أوجه الترجيح، لم يعني نرجح بهذا المرجح، الذي الحديث الذي هو متفق عليه ليس كالحديث الذي فرض به مسلم، كما ذكر العلماء في يعني هذا في علوم الحديث، يعني تمكن الشروط الصحيح، شروط الحديث الصحيح فيما اتفق عليه الشيخان أشد منها فيما انفرد به البخاري، فضلا عما ينفرد به تلميذه مسلم رحمه الله تعالى. ومعلوم أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري، ثم مسلم، ثم شرطهما إلى آخر ما ذكر هناك. نعم، وهما تنافيان، ركعتان تنافيان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقد اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على وجوه لم يترجح عندي شيء منها، والأحوط تركهما اتباعا للأمر، والله أعلم. وهذا أيضا من أساليب الترجيح بين الأحاديث التي يظهر لنا أنها متعارضة، يظهر لنا وليس فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض إطلاقا، لا بد أن يكون له محمل صحيح، يحمل هذا على شيء وهذا على شيء، يعني علمه من علمه وجهله من جهله. وهنا اختلف الأمر مع الفعل، أيضا هذه من المرجحات إذا لم نستطع الجمع، لأن هذا ترجيح، ولا يصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع، لأن الإعمال أولى من الإهمال. فهنا لم يترجح الشيخ من ذلك شيء، فكأنه مال إلى تقديم الأمر وتقديم القول، من القواعد التي يرجح بها أهل العلم، إذا تعارض القول مع الفعل قدم، ولم نستطع الجمع قدم القول على الفعل. علاش؟ لأن الفعل فيه احتمال الخصوصية، الفعل يدخله الخصوصية، هو القول عام للأمة، الفعل تدخله خصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد كثير من الأشياء يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أفعال، المواصلة، تزوج بأكثر من 4 كذا، هي أفعال ولا أقوال؟ أفعال، فيدخلها الاختصاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الأقوال تكون عامة للأمة. ولكن كما قلنا ونؤكد أن هذا لا يصار إليه لأنه ترجيح إلا بعد تعذر الجمع. ثم استدرك الشيخ رحمه الله تعالى قال ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر، فالتقى الأمر بالفعل، التقى الأمر بالفعل، صار هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل المرء آخر صلاته بالليل وترا، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف هذا الأمر بفعله وأمره كذلك، يأمر بهاتين الركعتين، وثبت مشروعية الركعتين للناس جميعا. طيب، وكيف الآن نجمع بين الأحاديث هذه؟ مدام هنا قد تكون رجحت هذه الكفة. قال والأمر الأول يحمل على الاستحباب فلا منافاة. علاش؟ لأن عنده صارف الأمر في أصله للوجوب، إلا إذا صرفه صارف، فهنا صرفه هذا الصارف فينتقل به إلى درجة الاستحباب. قال وقد خرجته في الصحيح والحمد لله على توفيقه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هاتين الركعتين؟ كان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافر، إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافر. ثم قال رحمه الله تعالى صلاة الجمعة، ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة؟ وهنا الشيخ رحمه الله خرج ما يقرأ في الركعتين عند أحمد وابن نصر. سبق أن قلت إن ابن نصر إذا أطلق يعني المقصود به تعظيم قدر الصلاة أو شيء، والظاهر والله أعلم أني وهمت في ذلك، هو له كتاب هكذا، لكن الظاهر أن الشيخ رحمه الله يقصد قيام الليل، لا سيما هنا في هذا الموضع الذي سبق. ابن نصر الحافظ ابن نصر المروزي رحمه الله له القيام الليل وله تعظيم قدر الصلاة وله السنة وله غير ذلك من المصنفات، إلا أنه من الأشياء التي يتأسف عنها عليها العلماء كتابه، هل هو كتاب قيام الليل أو قيام رمضان على وجه الخصوص. اختصره المقريزي رحمه الله تعالى فحذف الأسانيد، فتحسر العلماء جدا. لماذا؟ لأنه أبقى الحديث وحذف الإسناد، فلا يستطيع العالم المحدث المختص الذي جاء بعده أن يقف على إسناد الحديث فيحكم عليه. وهذا كما فعل السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جمع الآثار عن السلف في تفسير القرآن، لكنه حذف أسانيد تلك الآثار. مثلا أخذ من تفسير ابن المنذر، حافظ ابن المنذر له تفسير بالإسناد مأثور، تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير عن الصحابة، تفسير عن التابعين، مجاهد وعكرمة وتلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس قبل ذلك رضي الله عنهما، لكن حذف أسيني. فلذلك أهل العلم يقولوا أخرجه ابن مردويه في تفسيره، فين ابن مردويه؟ لم يوقف له إلى حد الساعة على عين ولا أثر، لكن الرجاء في الله عز وجل كبير. مؤخرا عثر على تفسير ابن جريج وقد كان مفهرسا خطأ أو مفقودا أو شيء من هذا، عثر عليه وطبع في مجلد. فالحاصل عزاه إلى النصر، والظاهر أنه في قيام الليل، لأن راجعت لائحة المصادر عن الشيخ في آخره، فالظاهر أنه يقصد قيام الليل. نعم. صلاة الجمعة، ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة؟ كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة. وللأسف الشديد أن كثير من الناس، وهذا كما ذكر بعض السلف قد تأتي بعض الأحيان من العقوبات، إذا ترك الناس السنة وقعوا في البدعة، أو إذا فعلوا البدعة وقعوا في ترك السنة ونسيت السنن. مثال ذلك أن بعض الناس قد يقرأ في ليلة الجمعة سورة الجمعة في العشاء، قالوا بزعمهم أنه هذا من باب التذكير بأن نراه غدا يوم الجمعة، وقل أن تجد من يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة، يقرأ بما يناسب الخطبة. وهذا ذكر بعض أهل العلم أنه أيضا من البدع المحدثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، خطب النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر معين وقرأ بذلك الموضوع آيات منه، يعني تقصد ذلك، هذا فيه نظر كبير. ونص العلماء على أن قراءة سورة الجمعة في ليلة الجمعة في العشاء مثلا أو شيء، هذا من البدع. علاش من البدع؟ لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي قائم، يعني الناس يحتاجون تذكير، ينسون، البشر ينسون ويذهلون ويشغلون بزرعهم وضرعهم وتجارتهم، ينسون. ومن القواعد المتقررة عند أهل العلم أنه إذا كان المقتضي قائما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن التشريع، زمن الوحي، ولم يحصل شيء من التشريع بذلك عليكم السلام، فهذا دليل على أن الشرع لم يرد هذا الأمر، فإحداثه بعد انفراط زمن الوحي هذا من البدع المحدثة. يعني الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الخلق بعد الأنبياء يحتاجون إلى تذكيرهم بأن يوم الغد يوم الجمعة، كذلك كما قلنا، لا بشر ينسون كما ينسى البشر. ولكن تأملوا في الخطباء الذين تصلون عندهم، هل فيهم من يعني يصلي بصلاة الجمعة؟ قد تجد، لكن قليل قليل. ويعني من باب الإنصاف أن حتى قراءة سورة الجمعة في ليل قليل أيضا، يعني بعضهم يعني يتقصد ذلك. على كل، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون، يعني سورة المنافقون. وتارة، يعني مرة يفعل هذا، وتارة يقرأ بدلها، أي بدل سورة المنافقين يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، سورة الغاشية. والأعلى والغاشية كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحيان يصلي في الجمعة في الأعياد كما سيأتي. وأحيانا في الجمعة أحيانا يصلي في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك، يعني الغاشية، هذا الذي ذكر. صلاة العيدين كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الأخرى هل أتاك، يعني الغاشية. وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة، أي سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنه في أثناء خطبة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة سورة قاف أو يقرأها كلها، لأن قالت بعض الصحابيات رضي الله عنها ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قرأها. بعض العلماء قال يقرأها كلها سردا، يسردها كلها في الجمعة، أو أنه يذكر منها آيات مرة تلو مرة تلو مرة، حتى يعني يحصل من كثرة ما يقرأها حفظ بعض المستمعين أو المصلين معه رضي الله عنهم لها. صلاة الجنازة السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة، ويخافت، أي يخفض الصوت، يخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الأولى. خرج الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر من قال بهذا من أهل العلم، قول الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق أي ابن راهوية، وبه أخذ بعض المحققين من الحنفية متأخرين. وأما قراءة السورة بعدها فهو وجه عند الشافعية وهو الوجه الحق. لماذا؟ لثبوت الحديث الصحيح بذلك، وهو أثر عن صحابي، لكن هذا الصحابي وهو ابن عباس رضي الله عنه كما سبق عن الشيخ ردا على بعض العلماء الذين ضعفوا هذه الرواية. ابن عباس قال من السنة أن يقرأ في الجنازة بسورة بفاتحة الكتاب وسورة، والصحابي إذا قال من السنة كذا فالأصل أنه يقصد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي ذكره أهل العلم بأنه المرفوع حكما، المرفوع حكما، لأن الأصل في المرفوع أنه الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره، لكن هنا مرفوع حكما لأنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الصحابي، لكن قاله الصحابي في عبادة، صحابي ما يمكنش يشرع عبادة من عنده، أو قاله في أمر لا مجال للرأي فيه، أمر غيبي، أخبر عما سبق من أمور الغيب، أو أخبر عما يأتي، بشرط أن يكون هذا الصحابي ليس ممن أخذ عن بني إسرائيل. كان بعض الصحابة أخذوا عن كعب الأحبار، أخذوا عن فلان وفلان من بعض العلماء الذين كانوا في يهوديتهم أو نصرانيتهم علماء ثم أسلموا، فيخشى أن يكون هذا من الأخبار الإسرائيلية، فالصحابي الذي علم منه هذا الأمر يستثنى من مسألة القضية، قضية المرفوع حكما. بقي أمر شيء بالشيء يذكر هنا، يعني لعله المشهور يعني عند كثير من الناس أن صلاة الجنازة لا يقرأ فيها سورة، لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وهذا ممكن عليه عامة أهل العلم، يعني على الأقل يعني فيما اشتهر. والله أعلم، إلى حد الساعة لم أقف على نص فيه أو بالترك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ في صلاة الجنازة لم يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، لكن الإشكال الحاصل أن أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أنه لا يقرأ، ومن ضمن ما عللوا أهل العلم الذين يقولون هذا القول، عللوا بأن صلاة الجنازة وتجهيز الميت وما شكل ذلك كل ذلك مبني على الإسراع، على الإسراع. ولكن هذا التعليل صراحة يعني فيه ما فيه. أولا الإمام أحمد قال أنه يعني لا يقرأ، فقد قابل هذا القول إمام آخر هو سفيان بن عيينة يقول يقرأ، يقرأ دعاء الاستفتاح. والأمر الآخر الذي علي به وهو أن هذا الأمر هذا مبني على السرعة والإسراع بالميت الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه نظر. ألا ترى معي أن بعض الصلوات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الإسراع فيها؟ صلاة الجنازة لم يثبت في صلاة الجنازة بالضبط الإسراع، أو ليس كذلك حسب علمي والله أعلم؟ لكن مثلا ركعتا الفجر ثبت فيهما الإسراع، حتى قالت أم المؤمنين، سبق معنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أقول، يعني من شدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما، أقول هل قرأ فيهما بسورة الفاتحة؟ ومع ذلك هل تعلمون أحد من أهل العلم يقول بأنه دعاء الاستفتاح في صلاة الفجر يقرأ؟ أنا لا أعلم. فالله أعلم، الذي يظهر أن هذا فيه موضع نظر والله أعلم. وإذا عندكم شيء، أي واحد عنده شيء يراجعني بعد ذلك ويفيدني، نحن نبحث عن الصواب. نعم، بقيت قضية تطرقنا لها سابقا، رفع اليدين في شكل ذلك، ولكن ليس هذا موضوعها، المعلوم السبق شيء منه. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترتيل القرآن وتحسين الصوت به. قال ترتيل، قال رحمه الله تعالى ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، أمره الله تعالى في قوله ورتل القرآن ترتيلا. وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وبناء على هذا يقول بعض أهل العلم بوجوب التجويد، من الجزري وغيره من السابقين واللاحقين. من الجزري رحمه الله ماذا يقول في المقدمة؟ والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة إلى آخره. قال بالوجوب حتم لازم، ويرد هذا بعض علماء المعاصرين لا شك، لكن بناء على تفسير على أمر الله عز وجل بالترتيل وتفسير علي رضي الله عنه لهذا الترتيل بتجويد الحروف ومعرفة الوقوف، بناء على ذلك قال من قال من أهل العلم بالوجوب. وليس بالضرورة أن يكون وجوب تفاصيل معرفة تفاصيل علم التجويد وما شكل ذلك، لكن ما لا تصح القراءة إلا به، ولا سيما على وجه الخصوص اللحن الجلي، اللحن الجلي ممكن حركة واحدة تقرب المعنى رأسا على عقب كما يقال. على كل، نعم، وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، لا هذا وعجل ولا عجلة، إسراع وعدم إقامة الحروف والعناية ب يعني تحسين مخارجها وما شكل ذلك، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال هنا أخرجه ابن المبارك في الزهد. ماذا عندك يا عبد الكريم؟ ماذا أخرجه ابن المبارك في الزهدي؟ لا عندك، عندك هذه الصفة؟ عندك شرح الشيخ مزمون. الشيخ رحمه الله تعالى خرج هنا وقال بين قوسين، ذكر ابن المبارك في الزهد قوسين من الكواكب. تذكرون الكواكب هذا؟ وهو الذي لما أردنا أن نفتتح قراءة هذا الكتاب ذكرنا مثاله. الكواكب هو كتاب يعني ابن عروة الحنبلي الذي ذكرنا أنه رتب فيه مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أبواب البخاري. الكواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد على أبواب البخاري، وهو من عجائب التأليف، وقد بلغت مجلداته حوالي 120 مجلدا، وقلنا إنه وجد، هو صار مثل منجم للكتب، فإذا وجد فرصة ومناسبة ولو تكون يعني مواتية شيئا قليلا أدرج فيها كتابا. وتصور أنه أدرج الزهد، أدرج الزهد لمبارك في ضمن كتابه، وأدرج مثلا الإيمان في ضمن كتابه، وأدرج السنة للإمام أحمد وصول السنة كذلك، وأدرج شرح الحافظ بن رجب على صحيح البخاري في كذا، وغير ذلك من الكتب. كل ما عنت له مناسبة أدرج كتابا، فصار جزاه الله خيرا بهذا الصنيع، ولو أنه قد يستهجن من بعضهم، بهذا الصنيع قد حفظ الله سبحانه وتعالى لنا كثيرا من الكتب التي ضاعت مفردة وبقيت في ضمن كتابه. وسيأتي كذلك بعض الكتب يعني ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من النسخ التي هي مدرجة ضمن الكواكب الدراري. نعم، إذا أخرجه ابن المبارك في الزهد من الكواكب وأبو داود وأحمد بسند صحيح. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يرتل السورة ويتأنى صلى الله عليه وسلم في قراءتها والترسل في أدائها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني بهذا الترتيل والترسل في القراءة تصير تلك السورة التي يفعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ويقرأها على النحو تصير أطول من أطول منها، من السورة التي هي أطول منها إذا لم تقرأ بهذا، تقرأ على هذا المثال. وهذا الذي ذكره المبارك فوري رحمة الله عليه في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، قال يعني أن مدة قراءته لها، مدة قراءته صلى الله عليه وسلم لها أطول من قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرأت غير مرتلة، إذا قرأت غير مرتلة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. اقرأ ورتل وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وذكر بعض أهل العلم أن يعني من هذا ومن غيره درجة الجنة على حسب آي القرآن، فكلما كان الإنسان أجمع للقرآن كلما كان أصعد في درجات الجنة. صلى الله يجعلنا من أهل القرآن أهلي وخصته حفظان فهمان تلاوة. التلاوة يقصد بها معناية ورد عن السلف تفسير هذا، الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه معنى يتلونه يتبعونه، من تلا فلان صاحبه يعني تبعه. والتلاوة من القراءة، فيتلونه حق تلاوته يقرؤونه على ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتبعون أوامره ويجتنبون نواهيه وينزجرون بزواجره. لا أنه معرفة الوقوف وترتيل الحروف وقراءة فقط الألفاظ، لا، إنما محاولة أن يعني يكون الإنسان من أهل القرآن حقا. ولذلك تجد أهل العلم قد يعتنوا بهذه الأشياء كلها، طبعا التأليف في كل موضوع، ومن ضمن ذلك تجد هذا يؤلف زواجر القرآن، الآيات التي فيها الزجر فيها كذا وكذا لبعض الحفاظ المتقدمين. تجد الإمام الأجري رحمه الله تعالى يؤلف أخلاق وحملة القرآن، إن كان شرفه الله عز وجل وكرمه بحمل القرآن كيف ينبغي أن يكون، وساق في ذلك بالأسنان كتابه مطبوع. أخلاق له أخلاق العلماء بوحده، وعنده أخلاق حملة القرآن كتاب آخر. وكان أي صلى الله عليه وسلم يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد وأمثالها، وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق بيانه. نعم، يقف على رؤوس الآي. ويعني بعض العلماء قد يستثني إذا كان المعنى متصلان أو كذا أو كذا، والصواب في ذلك أن يقف، أن يقف ولو كان المعنى غير يعني متصلا بما يليه، معنى متصلا بما يليه. ولذلك الإمام الحافظ يعني رأس من رؤوس القراءات والتجويد وعلوم القرآن في هذا القطر وفي العالم صار، يعني رحمه الله تعالى أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى إمام في هذا الفن، نار على علم، أو أشهر من نار على علم كما يقال. وقد نقل الشيخ رحمه الله تعالى فيما سبق قوله في ذلك مستحب، وحتى العلماء الجبل الجزري ذكروا كذا وكذا، وبعض الوقوف محرمة، بعض الوقوف كذا، وقف لازم، وقف كذا، وهذا يسموه وقف السنة، وقف السنة. وينبغي في الحقيقة أن يقدم على غيره، إذا جاءت الآية يقف، جاء الآية يقف. أما الوقوف الأخرى فقد تكون يعني موضع اجتهاد، وهذا أيضا فيه مصنفات خاصة يسمى علم الوقف والابتداء، الوقف والابتداء أو القطع والائتناف، هو بمعنى واحد القطع والائتناف. ابن الأنباري وابن النحاس وغيره رحمهم الله. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يرجع صوته، يرجع الصوت يعني مثل الصوت، ترجع مثل الصدى، الصدى الذي يتردد فيه الصوت من الترجيع. قال الحافظ أي ابن حجر، الحافظ الدرقلق هو حافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري، هذا هو الأصل. قال الحافظ هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده بالحلق. وقال المناوي رحمه الله تعالى وذلك ينشأ غالبا عن أريحية وانبساط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح، لأن هذه الروايات كما سيأتي هي يوم الفتح، يوم فتح مكة. نعم. وكان أحيانا يرجع صوته صلى الله عليه وسلم كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح، يقرأ سورة الفتح قراءة لينة، قراءة لينة. وقد حكى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ترجيعه صلى الله عليه وسلم هكذا قال هنا رحمه الله في الحاشية، قال الحافظ رحمه الله تعالى في شرح قوله بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى. ونقل الشيخ علي القاري مثله عن غير الحافظ، ثم قال والأظهر أنها ثلاث ألفات ممدودات كما سبقنا وأنا قرأنا. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتحسين الصوت. هنا الترجيع بعض العلماء يقول أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فالناقة تعرفون هكذا تمشي، كان راكبا عليها هكذا يتحرك، الجمل ما يمشي هكذا مثل بقية الدواب، البغل والفرس والحمار وكذا، لا يكون فيه نوع تموج. فقال كأن هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مثلا إنا فتحنا لك، وهذا بذلك التحرك يحصل ترجع في أو ترجيع في الصوت. والبعض الآخر من أهل العلم قال أن كان هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصدا. وكما قال المناوي سابقا هذا ينشأ عن أريحية وانبساط، لكن الإنسان مرتاح وكذا يعني كأنه يعني يحصل له هذا الأمر. قال وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. هو الكلام الله عز وجل، كلام الله، كل كلام الله، قرأه صاحب الصوت الحسن وقرأه صاحب الصوت الخشن بحال بحال، لكن هذا يحسن عرض كتاب الله عز وجل، يعين المستمع على التدبر، على التأمل، يأسره بحسن الصوت فيتأمل. أما إذا كان في صوته شيء من النشاز وصوته من كذا، فكأنه المستمع كأنه ينفر من يعني ما لا يعينه ذلك على التدبر. وهذا الحديث كما ذكر الشيخ هنا يعني لا نطيل به، انقلب على بعض الرواة فرواه بقوله زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن، يعني كأنه يعني بعض الأحيان قد ينجم هذا الخطأ عن فكرة معينة، يعني ما ينبغي أن نقول القرآن ينبغي أن يزين، لا، أصواتنا التي ينبغي أن تزين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت، وتتمة هذا الحديث تزيد تبين المعنى واضحا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، إذا انتهى. قال الشيخ رحمه الله وهذا مثال واضح للحديث المقلوب، للحديث المقلوب. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. القضية ليست منحصرة لا في حسن الصوت ولا كذا وكذا، وإنما شيء آخر، ضميمة أخرى، ضميمة أخرى. وهذا يحصل جمع من القراءة ومن كذا، ويذكر مثله عن الشيخ المنشاوي رحمه الله تعالى، يذكر مثل ذلك في كثير من قراءات الشيخ الحصري رحمه الله وغيرهم. نعم. إذا قيل ذكر أن المنشاوي رحمه الله تعالى كان يسجل الختمة المرتلة، كان يعني كان لا يملك نفسه من البكاء، ثم ينقطع التسجيل ثم يعيدون هكذا، ولذلك تجد على تلك الختمة يعني شيء من الوقار وما شكل ذلك. والشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول الصوت الذي لا يمل وغير ذلك. وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بالتغني بالقرآن فيقول: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه، تعاهدوه، إذا حفظتم شيئا منه أو حفظتموه لا تجعلوا عرضة للضياع بترك المراجعة. تعاهد، تعاهدوا. ومن أحسن ما يعين على ذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه رحمك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقرأه نسيه. يقرأه، صلي به في صلواتك سواء كانت الليلية أو النهارية، السرية في الفرائض، النوافل، إذا كان لك شيء من النوافل تقرأ، مش دائما قل والله أحد قل أعوذ بالله، مع أن هذه صور جليلة، من يقرأ هذا والعياذ بالله من سبيل التهويل من شأنها؟ لا، وإنما دائما يصبح عندك روتين، ما تتأمل، تصبح هذه الصورة الجليلة قل والله أحد تعديل ثلث القرآن، ما قل والله. لكن ما يعين على يعني تثبيت الحفظ الصلاة، الصلاة به. تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه، أي الزموه، كما فسره المناوي رحمه الله في هذا القدير، اقتنوه يعني الزموه، وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض، أي الإبل، وفي رواية في لفظ العشار، أشد تفلتا من العشار في العقول، جمع عقال وهو الرباط. ويقول عليه الصلاة والسلام كذلك: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أذن، أي ما استمع، ما أذن أي ما استمع. قال هنا رحمه الله تعالى في الحاشية، قال المنذري رحمة الله عليه بكسر الذال: أذن أي ما استمع، ليس من الإذن وإنما من الأذن، ما استمع الله لشيء من كلام الناس كما استمع إلى من تغنى بالقرآن، أي يحسن به صوته. وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء وهو مردود. يروى عن سفيان بن عيينة: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يستغني به، يستغني به عن غيره، قال وهو مردود. هذا يعني رده الحافظ المنذري رحمه الله تعالى. فإنسان إذا تأمل هذا الأمر الجليل، وأنه إذا قرأ وحبر قراءته يعني يستحضر أن الله تبارك وتعالى يستمع لقراءته، وبعض الأحيان قد والعياذ بالله يدخل واحدة منا أو يداخله أو يوسوس له به الشيطان الرجيم لتحسين القراءة وتحسين العمل لأجل الناس والعياذ بالله، مما يجلب لصاحبه والعياذ بالله العذاب يوم القيامة والذل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنه يعني إذا جاءوا يوم القيامة وجيء بالمرائين يقول الله عز وجل: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون يعني أجركم على أعمالكم هذه. والله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي اللفظ الآخر فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فيعني هذا موجبه أن الإنسان قد يحسن صوته إذا كان من يستمعه من ممن هم مخلوقات مثله لا يضره ولا ينفعه، فليستحضر إذا يعني قرأ استماع الله تبارك وتعالى له. ما أذن الله لشيء، ما أذن يعني ما استمع كاستماعه، وفي لفظ كأذنه، إذا جاء المصدر هنا كأذنه، لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم، وليس مختصا بالنبي كما سبق، وفي لفظ حسن الترنم يعني بالقرآن، يجهر به، يجهر به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال العلماء: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، وأصل الزمر الغناء، وآل داود هو داود نفسه، وآل فلان قد يطلق على نفسه. وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدا، ذكره النووي في شرح مسلم. أوتيت مزمارا من مزامير داود، يعني أنك وافقت أو شابهت داود عليه السلام في مسألة حسن الصوت. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا لحبرت لك تحبيرا يريد تحسين الصوت وتحزينه، يعني يزيد من تحسينه. وللأسف الشديد أن بعض الناس قد يستدل بهذا الحديث على ما يذهب إليه من الأمر المنكر من قراءة القرآن الكريم على المقامات الموسيقية، ويقول أن هذا من التحبير ومن كذا وكذا وكذا. وأين الثرى من الثريا؟ أين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يتقصد أن يأتي على مقام نهاوند أو سيكا أو حجازي أو من هذا الهراء؟ حسن الصوت، كان حسن الصوت، فأعطى الله عز وجل قدرة على تحسينه وترنيمه وتحبيره، فذكر له ذلك. وللأسف الشديد أن الناس تجاه الأحاديث أو تجاه النصوص الشرعية، القرآن طبعا ما يستطيعون إليه، الأحاديث إذا أرادوا وجدوا فجوة للتضعيف ضعفوا بدون قواعد ولا مراعتها ولا كذا، وإن لم يجدوا وكان في مواجهتهم الحديث الصحيح، يعني مثل هذا الذي عند الشيخين، يأتي إلى المعنى فيلوي عنقه كما يقال ويحرف الكلمة عن مواضعه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الفتح على الإمام. إمام يعني التبست عليه القراءة واستعجمت عليه، يفتح عليه، يعني تدخل واحد من المأمومين يعني يفتح عليه. قال: وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه أو لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي، أبي بن كعب رضي الله عنه: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ فما منعك أن تفتح علي؟ وكان أبي رضي الله عنه من الحفاظ ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم سورة في القرآن أو أعظم آية، فلما أجاب ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في صدر أبي رضي الله عنه، قال: ليهنك العلم أبا المنذر، يهنك العلم أبا المنذر. وكذلك أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب سورة البينة كما ورد، فقال أبي رضي الله عنه: وسماني لك يا رسول الله، أي الله عز وجل سماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى من الفرح رضي الله عنه كما ورد. فلذلك خصه رضي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. نعم. الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وتفل على يساري. قال هنا في الحاشية: من التفري، وهو نفخ معه أدنى بزاق، قليل من الريق، قليل جدا، وهو أكثر من النفث، أكثر من النفث. وبعض أهل العلم يقول إذا كان على يسارك أحد فلا تفعل هذا. الشيخ رحمه الله في بعض مصر الجلسة الصوتية يقول: يجمع بين الأمرين، لا يجمع إلى هنا، ولكن إلى، وهو قبل هذا ينبغي أن يدافع الأمر، وأن إذا دخل وقال الله أكبر فينبغي أن يستحضر معنى هذه الكلمة الله أكبر. ما معنى ذلك؟ الله أكبر من كل ما تركت خلفك. إذن فأقبل على صلاتك واخشع فيها وتأمل ما تقول فيها، وهذا بإذن الله عز وجل من أعوان الأشياء على دفع الوسوسة وعلى الخشوع في الصلاة، أن تستحضر، أن تتأمل فيما تقول، بدءا من التكبير إلى التسليم. ما معنى التكبير؟ الله أكبر، ما معناها؟ ما معنى هذا دعاء الاستفتاح الذي تقرأه؟ ما معنى ألفاظ الفاتحة التي تقرأها؟ قرأ في تفسيرها، فهم، لأنك إذا فهمت ستقرأ وأنت فاهم لما تقرأ، وتستحضر في قراءة الفاتحة أن الله تعالى يناجيك إذا قلت الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، إلى آخر ما ورد في حديث صحيح مسلم وغير ذلك. نعم. قال: وتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وقال النووي رحمه الله في هذا الحديث: استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع تفلين يعني اليسار ثلاثا. بعد ذلك الركوع. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح، وجوه متقدمة، أنه قد يجعل شيء قريبا من المنكبين المفصل هذا، أو قريبا من الأذن من غير مس، لا يمس، قريبا هكذا أو هكذا، أو حتى هكذا، لا هكذا قرب، القرب المراد القرب فقط. وكبر وركع وأمر بهما المسيء، صارت معروف من الأركان الصلاة الركوع. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء ولم يصلي على الطريقة المرضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة ثلاث مرات. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، ومن ضمن الأشياء هذه فصار حديثه يسمى حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، و يعني صار أصلا في هذا الباب لا سيما في معرفة الأركان والواجبات. نعم، قال فقال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علم علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. الحديث يعني إلى آخر الحديث. هنا ذكر الشيخ رحمه الله قضية يعني الرفع في هذا الموضع، الرفع في الركوع، وهو هذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرفع عند الاعتدال يعني الرفع من الركوع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم من جماهير المحدثين والفقهاء، وهو الذي مات عليه مالك رحمه الله تعالى. ذكرنا فيما سبق، هو الشيخ رحمه الله سيذكر مصدر آخر، لكن ذكرنا فيما سبق اختلاف الرواة عن الإمام رحمه الله تعالى في هذا، أنه يعني القول الأشهر أنه لا يكبر، لا يرفع يديه بعد تكبيرة الإحرام مثل الحنفية، وقول آخر أنه يرفع عند الافتتاح ويرفع عند الرفع من الركوع، وقول آخر أنه يرفع عند الافتتاح وعند الركوع عند الرفع منه، أو قريب هذا مما ذكره الحافظ بن عبد الوهاب في كتاب اختلاف مالك وأصحابه رحمه الله تعالى. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله مصدر آخر كما رواه ابن عساكر. ابن عساكر الأصل إذا أطلق فهو في تاريخ دمشق، واختاره بعض الحنفية منهم عصام بن يوسف أبو عصمة البلخي، وهو تلميذ إمام أبي يوسف يعني أبو يوسف القاضي، أكابر تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله جميعا، وقد سبق بيان ذلك في المقدمة. وقال عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبي يروى عن عقبة بن عامر أنه قال في رفع اليدين في الصلاة له بكل إشارة 10 حسنات، كل إشارة في رفع اليدين له بكل إشارة يرفع فيها يديه 10 حسنات. قلت ويشهد له الحديث القدسي، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700، رواه الشيخان من دور صحيح الترغيب. نعم، صفة الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبته كما سبق في حديث مسيء صلاته، وكان يأمرهم بذلك، وأمر به أيضا مسيء صلاته كما مر آنفا، وكان يمكن يديه من ركبته وكأنه قابض عليهما. بعض الناس قد يعني يمسك ركبته من هذا الجانب هكذا، لا يكون هكذا وكأنه ماسك ركبته هكذا، ماسك ركبته مع تفريج الأصابع. وكان يفرج بين أصابعه، وأمر به المسيء صلاته فقال إذا ركعت فضع راحتيك، الراحة إيمان الراحتين هذا، فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه، يعني تحصل طمأنينة. شيء بعض الناس هكذا هكذا هكذا طالع ناس ينقر الصلاة، وهذه الصلاة نفسها هي التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل حتى قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم علمه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولذلك قال له هنا ثم امكث في الركوع بقدر أن تطمئن، هي 3 تسبيحات ولكن نقولهم بشيء من التؤدة يحصل الطمأنينة. ما قلنا لك بقى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركوعه قريب من قيامه، وسجوده ورفعه من اعتداله من الركوع، رفعه من اعتداله وعفوا بعد الركوع أقرب من ركوعه وهكذا، وسجوده كذلك، كل ذلك قريب من السواء. كان حذر يعني عد وقدر بعض الصحابة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال حوالي 11 تسبيحة صلى الله عليه وسلم، لكن لا سيما إذا كان إنسان إماما وكذا المطلوب أنه خفيف عن الناس، معه الضعيف معه ذو الحاجة معه المريض، وهكذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وغيره. وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبيه، مرفقين عن جنبيه. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب أو صب عفوا صب عليه الماء لاستقر. وقال للمسيء صلاته: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، بمعنى أنه إذا ركع ما يحنيش الرأس وما يرفعوش، وإنما يحاول إذا استطاع أن يجعله مستقيما مع الظهر إذا استطاع. هذه تبقى سنن مستحبة، إذا استطاع إنسان حاول ما أمكنه يكون يقرب لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يحاول ويفرق إنسان عاوتاني بين الواجبات، بين المستحبات، بين السنة المؤكدة، وكل شيء يعطيه حقه، يعطيه شيء قدره، لا يتعب نفسه جدا في إقامة أمر مستحب مثلا قد يؤثر عليه أو قد كذا، يعطيه، لا سيما إذا تدرج بنفسه شيئا فشيئا في التعبد وفي الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرص أول شيء على الفرائض، لأن الله تعالى قد قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الأول. وعاد بعد ذلك جاء: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالأول إتقان الفرائض، وسواء كان في الصلاة عموما أو في الصلاة داخلها، في الصلوات نحرص على الفرائض هم الأولين، ثم بعد ذلك يأتي النوافل، وفي الصلاة نفسها حرص على واجباتها فضلا عن أركانها وشروطها، وعاد بعد ذلك نحاول بالعمل بالسنن. ثم قال رحمه الله تعالى: وجوب الطمأنينة في الركوع. به نختم هذا الفصل. وكان يطمئن عليه الصلاة والسلام في ركوعه، وأمر به المسيء صلاته كما سلف. وكان يقول: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري، أي من وراء ظهري، إذا ما ركعت وإذا ما سجدتم. وهذه الرؤية خاصة بالصلاة، كان هذا الأمر هذا جعله الله عز وجل له، والصواب إن شاء الله أنه خاص بحالة الصلاة، لا دليل على التعميم، لأنه ورد في هذا المقام فيحصر في هذا المقام. ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا، بمعنى أنه لا يتمكن في الصلاة حتى هذه الصلاة تؤثر أثرها وتغني عنه شيئا، لم يأكلها. كواحد جائع يأخذ كما كان نسميه بالدرجة يلقم لقمة كذا هكذا، لا يأكل أكلا يشبع به ويكون نافعا له، إنما يأخذ تمرة تمرتين ولا تغني عنه شيئا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. طيب كيف يسرق من صلاته؟ كيف يسرق من الصلاة؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، لا يتم ركوعها وسجودا. لقد سجد يالله يحط جبهته الأرض يرفع مباشرة، ولذلك تجده يصلي ولكن هذه الصلاة ما أثرها في نفسه ولا في أدبه ولا في أخلاقه ولا في استقامته ولا في تركه للفواحش والمنكرات، لا ما يمكنش تأثر، لأن التي تؤثر هي الصلاة ذات الخشوع ذات الخضوع ذات الاطمئنان والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإخلاص لله، هذه التي تؤثر هذه الأثر، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليست أي صلاة، وإنما الصلاة إن الصلاة معهودة التي توافق مراد الشرع، مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: مع يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وهذه الصيغة تفيد أن هذا ماذا؟ ركن. هذا ركن. لا صلاة، الأصل أن لا النافية تنفي الجنس، إذا نفت الجنس تنفي هنا الصحة لا تنفي الكمال، هذا هو الأصل فيها. وقال في حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعين به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.